بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوتنا في الله، ذكرنا لكم في الأمسية الماضية شيئا من فضائل هذا الشهر المبارك ومزاياه، واسمعوا أيضا مزيدا من ذلك وهي كثيرة لا تحصى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في هذا الشهر 5 خصال لم تعطاهن أمة قبلها. أعطيت أمتي في هذا الشهر، يعني في شهر رمضان، 5 خصال لم تعطاهن أمة من الأمم. ما هي؟ خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتصفد فيه الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه، ويزين الله جنته كل يوم ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصيروا إليك. وكذلك يعتق لله في آخر هذا الشهر، في آخر ليلة، عتقاء من النار يعتق خلقا كثير. قيل: أهم أهي ليلة القدر؟ قيل لا، ولكن العامل إذا فرغ من عمله يوفى أجره. هذه خصال. لخلوف فم الصائم، الخلوف والخلوف هو ما ينبعث من المعدة من الرائحة التي تكون مستكرها مستقذرة عند الناس من الصائم، لكنها محبوبة عند الله عز وجل. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كيف محبوبة عند الله عز وجل؟ نعم، لأنها ناشئة عن طاعته ومحبته جل وعلا، وكل ما نشأ عن طاعته فهو محبوب لديه، كل ما نشأ عن طاعته فهو محبوبا عنده جل وعلا. انظروا يا إخوة إلى ما ورد في الحديث عن دم الشهيد. ورد في الحديث أن الشهيد يأتي يوم القيامة يثعب جرحه دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكذلك الواقفين بعرفة في الحج، الله عز وجل يدنو منهم ويقول للملائكة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم. إذن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتصفد فيه مردة الشياطين. مردة الشياطين يصفدون في هذا الشهر عمن؟ عن المؤمنين، وإلا قد يسلطون على أعوانهم من بني آدم، لكن عن المؤمنين يصفدون فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من المؤمنين في غير هذا الشهر. يعني يكبلون بالحديد، يكبلون ويحبسون حتى لا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه من المؤمنين. وتستغفر لهم الملائكة، تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. وما ظنكم يا إخوة بمن استغفرت له الملائكة؟ الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون، عباد مسخرون لعبادته، مكرمون عند الله، يستغفرون لك أيها الصائم حتى تفطر. ألا ترى أن استغفارهم وطلب المغفرة لك أترى أنها ترد؟ كلا، لا يمكن أن يردها رب العالمين. إذن هذه ميزة عظيمة. ويزين الله عز وجل جنته كل يوم، كل يوم يجمل الجنة ويزينها ويقول: يوشك عبادي الصالحون يعني الصائمون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصيروا إليك، يعني المؤونة متاعب الدنيا ويصيروا إليك. وهذه أيضا، هذه أيضا من الخصائص العظيمة التي اختص الله عز وجل بها هذه الأمة. ويغفر الله في آخر ليلة من هذا الشهر لخلق كثير من هذه الأمة غفران. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل أهي ليلة القدر؟ قال لا، يعني ليلة القدر أيضا فضل آخر وثواب آخر. قال لا، لكن العامل إذا قضى عمله يوفى أجره. إذن أعطيت أمتي في هذا الشهر خمس خصال لم تعطاهن أمة من الأمم قبلي. ما هي؟ خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه، ويزين الله جنته كل يوم. ويقول الله عز وجل يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، ويغفر في آخر ليلة لأمة كثيرة من هذه الأمم، من هذه الأمة، الأمة المحمدية، أمة الإجابة، يغفر لخلق كثير. وذلك يا إخوة، قالت العلماء في الخصلة الأخيرة إن المؤمنين الصائمين يوفقون إلى الخير في هذا الشهر من جهتين، الجهة الأولى أو من وجهين. الوجه الأول أنهم يوفقون إلى العمل الصالح الذي صرف عنه كثير من الناس، فكثير من الناس لم يوفق إلى العمل الصالح في هذا الشهر، لكن الصائمين المؤمنين العاملين يوفقون إلى العمل الصالح. وكذلك الوجه الثاني أن الله عز وجل شرع أعمالا كثيرة ووفق المؤمن إليها، ولولا فضل الله عز وجل ورحمته لما وفق إليها ولما شرعت هذه، لأن العبادة لا تثبت ولا يعمل بمقتضاها إلا بدليل شرعي. فلما شرعت هذه الأعمال أو هذه الأحكام للأمة في هذا الشهر وقد تكون في غيرها أيضا، كانت سببا لمغفرة الذنوب لهم في آخر ليلة من هذا الشهر. نعم اقرأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. إذن هذا الحديث حديث حفصة يدل على ماذا يا إخوة؟ يدل على مسألة مهمة، وهي أن النية شرط لصحة الصيام، وهذه القاعدة معروفة مستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعلماء مجمعون على أن العبادات لا تصح إلا بالنية، وجمهور أهل العلم يرون أنها في جميع العبادات إلا في جميع العبادات، وشذ بعض أهل العلم عن الجمهور في مسألة ما وهي مسألة الوضوء. المهم العلماء متفقون على أن النية شرط لصحة العبادة بما في ذلك الصيام، فلا يصح إلا بنية. والحديث يقول: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يبيت، والمراد بذلك النية، يعني من لم ينوي قبل الفجر ولو بلحظة نية الصيام فلا صيام له. ولا هنا نافية للجنس، والمراد لا صيام له صحيح، نفي الصحة. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إذا أتى هذا السياق فلا صيام له، فلا عبادة له، فلا صلاة له. يقولون إذا أتى هذا السياق لا يخلو إما أن يكون لنفي الوجود، يعني وجود الشيء أنه لم يوجد، فإذا قال فلا صيام له يعني لم يوجد صيام، وهذا قد وجد، يعني صام ووجد، لكن الوجود الآن لا يمكن نفيه في هذه الحال، لكن هل يصح أو لا يصح؟ كذلك يبقى بعد نفي الوجود نفي الصحة، فلا صيام يعني فلا صيام صحيح، إذا لم يمكن فلا صيام له يعني لا صيام كامل. لكن يا إخوة، إذا فقد الصيام النية صيام الفرض قبل الفجر ولو بلحظة فالصيام لا يصح. لما؟ قالوا لأن الله عز وجل فرض الصيام على المسلمين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وذلك في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قالوا وهذا يستلزم أنه لا بد أن ينوي قبل الفجر ولو بلحظة، لأنه لا يمكن أن يمسك من طلوع الفجر مساكا كاملا إلى غروب الشمس إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة عند العلماء، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا بد أن تنوي وتمسك قبيل طلوع الفجر ولو بلحظة، فإذا لم يكن كذلك فصيامك غير صحيح. إذن هذا الحديث عام في جميع أنواع الصيام سواء كان فرضا أو نفلا، لكن رواية الدارقطني الأخيرة من لم يفرض الصيام، من لم يفرض الصيام قبل الفجر بكذا قبل الفجر فلا صيام له، فدل على أن المراد الصيام المفروض الواجب، وأنه لا بد أن ولا بد فيه من النية. طيب تسألون سؤال وتقولون هل تشترط النية أيضا لصحة الصيام، صحة صيام التطوع؟ نحن عرفنا الآن أن النية شرط، النية من الليل شرط لصحة صيام الفرض، والمراد بالفرض صيام رمضان والكفارات والنذر، صيام رمضان والكفارات والنذر لا بد فيها من النية من الليل. لكن النافلة صلاة التطوع هل يشترط فيها، تشترط فيها النية من الليل؟ هذه تنقسم إلى قسمين يا أخو، صلاة التطوع تنقسم إلى قسمين، التطوع المعين المعروف كصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس وهكذا، صيام التطوع المعين هذا أيضا لا بد فيه من النية من الليل وإلا لا يصح. إذن هذا المراد به التطوع المعين لا بد فيه من النية، التطوع المطلق يعني الذي يصوم الإنسان متى ما أراد أن يصوم صام، تطوع مطلق مثل كالصلاة المطلقة، صلاة النافلة المطلقة. هذا النوع من العبادة لا يشترط فيه لا تشترط فيه النية من الليل، بل يصح بنية من النهار كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أهله يوما فقال لعائشة هل عندكم من شيء، هل عندكم شيء؟ قالت لا، فقال عليه الصلاة والسلام إني إذا صائم، إني إذا صائم، فصام ونوى الصيام بجزء من الليل بجزء من النهار أو في جزء من النهار. لكن هل يشترط ألا يتناول مفطرا قبل النية إذا نواها من النهار؟ نعم، قالوا يشترط أن لا يتناول مفطر، لأن المفطر يتنافى مع الصيام. لكن أيضا هنا هل يحسب له صيام يوم كامل أو بعض يوم؟ قالوا يحسب له صيام بعض يوم، بعض اليوم، لأنه لم ينوي إلا بعضه، والمسألة خلافية بين أهل العلم. المهم هذا الحديث دليل صريح على أنه لا يصح الفرض إلا بنية من الليل. والعلماء رحمهم الله تعالى، أعني علماء الحديث، اختلفوا في وصل هذا الحديث ووقفه. فبعضهم قال إنه موقوف على حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، وبعضهم يقول إنه مرسل صححه وقال إنه، وبعض صححه قال إنه موصول، وذهب إلى ذلك ابن حبان وغيره، قال إن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال بذلك ابن خزيمة. أما بعض المحدثين فيقول إنه موقوف. على أي حال، حتى لو قيل إنه موقوف فهو من الأحكام التي ليس للرأي فيها مجال، يعني الصحابي لا يقول هذا من عند نفسه، وإنما يقوله اعتمادا على ما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يرويه بالمعنى. والقاعدة عند أهل العلم يا إخوة أنه إذا تعارض الموصول والموقوف، يعني قال بعضهم هذا موصول وقال بعضهم هذا موقوف، أن المقدم هو قول من يصل الحديث، المقدم والمأخوذ به هو قول الذي قال إن الحديث موصول. لماذا؟ لأن عنده زيادة علم وهو ثقة، والثقة مقبول قوله. والصحابي قد يروي مرة الحديث موصول ومرة قد يرويه موقوف، قد يعني يحكي به يحكي حكاية ويستشهد به على المسألة استشهاد فقط، ويظن الراوي السامع أنه من كلامه، فيقدم قول من يصل الحديث عند التعارض وعدم الجمع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها دل على مسألتين. المسألة الأولى أن النية لا تشترط لصحة النافلة، لا تشترط لصحة صيام النافلة من الليل. فلو أن إنسان أراد أن يصوم من النهار ونوى الصيام ولم يتناول المفطر فصومه صحيح، ولا تشترط النية من الليل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائم، قال إذن إني إذن صائم، إني إذن صائم، حينما سأل أهله عن الطعام ولم يجد عندهم شيء. وهذا إنما يكون في النفل المطلق، أما النفل المعين كما سمعتم فلا بد فيه من النية من الليل حتى يصوم النهار كاملا. إذن الشطر الأول من الحديث يفيد أن صيام النفل المطلق يصح بنية من النهار عملا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. لكن هل يحتسب له صيام يوم كامل؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فمنهم من قال يحتسب يوم كامل إذا لم يتناول المفطر قبل ذلك. لما؟ قالوا لأن الصيام الشرعي يطلق على صيام اليوم الكامل، والكلام في عرف الشارع يطلق على الحقيقة الشرعية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني إذا صائم، إذن يريد الحقيقة الشرعية وهي كمال الصيام من أول اليوم إلى آخره. وبعض أهل العلم قال إنه يحتسب له صيام بعض اليوم كما تقدم معنا، لأنه لم يمسك من أول النهار فيحتسب له من الوقت الذي نوى منه، إنما الأعمال بالنيات. لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه إذا لم يتناول المفطر والنفل مطلق أنه يحتسب له يوم كامل. المسألة الثانية التي دل عليها الحديث جواز الفطر لمن صام تطوعا إذا أراد ذلك، إذا أراد ذلك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ما أخبر أنه أهدي إلى أهله حيس قال أرنيه فأفطر عليه الصلاة والسلام، أفطر وكان صائما. وهذه المسألة يا إخوة فيها بحث، يعني هل يجوز للإنسان أن يقطع صيام النافلة إذا أراد ذلك لأن المتطوع أمير نفسه؟ العلماء لهم في هذا قولان. القول الأول ليس له قطع صيامه ولا غيره من العبادات إلا لغرض صحيح. إذا كان هنا غرض صحيح ومصلحة تقتضي قطع الصيام فله أن يقطعه، له أن يقطعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هنا المصلحة، المصلحة لعله إدخال، أراد إدخال السرور على المهدي، لأن المهدي إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديته يدخل إليه السرور. وقد تكون الحاجة أنه عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى الطعام، وهذا أمر مطلوب أيضا، والصوم نافلة. وقد يكون أنه أراد مصلحة أهله حتى يأكل معهم ويأكلون معه. إذن الصيام يعني قطع العبادة النافلة لمصلحة، إذا كان لمصلحة ولحاجة يجوز. وقال بعض أهل العلم لا ينبغي قطع النافلة، لا ينبغي الخروج من العبادة من يعني إذا دخل فيها حتى ولو كانت تطوع، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا داخل في الأعمال. فالمهم أن قطع النافلة لمصلحة أو لغرض صحيح جائز، إلا الحج والعمرة. الحج والعمرة إذا دخل فيهما المعتمر أو الحاج فليس له قطعهما حتى وإن كان نافلة، لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، إلا أن يشترط. إذا اشترط وحصل له عارض له الخروج من الحج أو العمرة. المصنف يقول فقد أصبحت صائما، حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح قوله صلى الله عليه وسلم وقد كنت صائما، وفرق بين قوله وقد أصبحت صائما، لأن قوله وقد أصبحت صائما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما من بداية النهار، لكن الرواية الصحيحة في صحيح مسلم وقد كنت صائما، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام الوقت الذي صام فيه أو ابتدى الصوم فيه. المهم أنه أفطر على هذا الحيس. والحيس ما هو؟ الحيس المعروف عند العرب هو التمر مضاف إليه الإقط مع السمن البري، هذا هو الحيس. الحيس التمر يضاف إليه الإقط، والإقط معروف، والسمن البري. وقد يطلق الحيس أيضا الآن عند بعض الناس على التمر مع الدقيق مع السمن البري. المهم أن هذا الذي يهدي إليهم حيس. أعيد الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرينيه، فلقد كنت صائما فأكل. رواه مسلم. إذن هذا الحديث يا إخوة فيه بعض الأحكام، ذكرنا لكم بعضها. من هذه الأحكام حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشك في هذا مسلم. لا يشك في هذا مسلم، حسن خلقه وبساطته عليه الصلاة والسلام مع مكانته وقدره عند الله عز وجل لم يكن جبارا ولا متكبرا، ويعامل أهله هذه المعاملة. دخل على أهله وقال: هل عندكم شيء؟ شيء يعني نكرة، أي شيء، أي طعام؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس عندنا شيء، ما عندنا شيء. وانظروا يا إخوة، الله عز وجل لو أراد أن يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم من الدنيا جبالا من الذهب لفعل، لأن الدنيا أولا لا تساوي عند الله عز وجل، لا تساوي عند الله عز وجل شيئا، والله قادر على كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم مخلوق على الله عز وجل. إذن يأتي إلى أهله ويقول: عندكم شيء؟ يقولون: لا، ما عندهم شيء. وكان يمر الشهر والشهران والثلاثة ولا يوقد عليه الصلاة والسلام في بيته نار، ما عنده شيء. خرج يوما عليه الصلاة والسلام، خرج يوما من شدة الجوع، وقد ربى وقد شد على بطنه بخرقة، أو شد على بطنه بأمر يشده عليه، ولقي أبا بكر وعمر فقال: ما أخرجكما؟ فقال: يا رسول الله، والله ما أخرجنا إلا الجوع. فقال: ما أخرج صاحبكم إلا ذلك، ما أخرج صاحبكم إلا ذلك. فاتجه إلى رجل من الأنصار، اتجهوا جميعا إلى رجل من الأنصار فسلم عليه، فرحب بهما وفرح بهما وفرح بهم فرحب بهم وفرح بهم فرحا شديدا. هؤلاء ثلاثة فقط: الرسول وأبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع وصلى الله وسلم على نبينا. فقال لامرأته: أكرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. وأتى لهما بعرق من تمر، بعرق من تمر، وأكل وشرب من الماء، وأتى لهما بذبيحة صغيرة وأكرمهما. فقال عليه الصلاة والسلام: لتسألن عن هذا النعيم. فنزلت الآية في آخر سورة التكاثر: تسألون عن هذا النعيم. فكيف بنا يا إخوة نحن في هذا العصر؟ إذن هذا الحديث يدل على هذا الحكم. أيضا من الأحكام التي ذكرنا فيما سبق، من الأحكام التي تضمن الحديث، جواز فطر الصائم صيام تطوع بجزء من النهار أو في وقت من النهار، يجوز أن يفطر في جزء من النهار، ولأن المتطوع أمير نفسه ولفعله عليه الصلاة والسلام هنا، أو جواز صيامه عليه الصلاة والسلام، جواز صيام من لم يجد طعاما يصوم صوم نافلة، ولا يشترط ذلك أن يبيت النية من الليل كما فعل عليه الصلاة والسلام ها هنا، وهذا في صيام النافلة المطلقة. ومن هذه الأحكام أيضا مشروعية الهدية، لأن الهدية تفضي إلى التحاب، إلى التحابب بين الناس، وتوثيق الصلة والرابطة بينهم. إذن جواز الهدية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام. دخل يوما على أهله فسألهم عن الطعام، فقالوا: ما عندنا شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: وما لي أرى البرمة على النار، البرمة يعني القدر الذي يطبخ فيه، نوع من القدور من الفخار. فقالوا: هذا طعام تصدق به على بريرة، وكانت مولاة لعائشة رضي الله عنها. فقال عليه الصلاة والسلام: هو عليها صدقة ولنا منها هدية. فالنبي ما كان يأكل الصدقة ولا يقبلها، لكن الهدية يقبلها ويأكل منها. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث جواز إفطار من صام تطوعا للمصلحة أو للحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أفطر بعدما كان صائما للمصلحة أو للحاجة. قد يكون هو عليه الصلاة والسلام محتاجا إلى الفطر لحاجة إلى الطعام، وقد يكون أفطر لمصلحة، وقد ذكرنا لكم بعضا منها فيما سبق. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. إذن يا إخوة، الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الآداب المستحبة للصيام. فمن الآداب المستحبة للصيام تعجيل الفطر. تعجيل الفطر يعني إذا تحقق الإنسان غروب الشمس فإنه يفطر باليقين أو بغلبة الظن، باليقين بأن يرى الشمس أنها قد غربت، أو بغلبة الظن بأن يخبره ثقة، فحينئذ يستحب استحبابا مؤكدا تعجيل الفطر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس لا يزال الناس ماذا؟ بخير ما عجلوا الفطر. ومفهوم الحديث يدل على أنهم ليسوا بخير إذا لم يعجلوا الفطر، ليسوا بخير إذا لم يعجلوا الفطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رتب هذا الوصف بخير، رتب هذا الوصف وهو الخيرية على أمر ما، وهو تعجيل الفطر. فلا يكون فلا يحصل هذا الخير لهذه الأمة إلا بما ربط به هذا الوصف وهو تعجيل الفطر. وهنا يا إخوة، هنا بعض الأمور. الأمر الأول وجوب الفطر إذا تحقق الإنسان من غروب الشمس، إذا تيقن وجب عليه أن يفطر حتى لا يدخل جزءا من الليل في جزء من النهار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الخيرية هنا على تعجيل الفطر. الأمر الثاني إذا غلب على ظنه غروب الشمس كذلك يفطر، لأن الأحكام الشرعية إما أنها تبنى على اليقين، فإن تعذر اليقين تبنى على غلبة الظن، تبنى على غلبة الظن. ومن هذه الأمور أيضا أن الإنسان إذا شك في غروب الشمس لا يفطر، وذلك بأن حال بينه وبين الشمس حائل كغيم أو مانع من الموانع، شك في غروب الشمس، في هذه الحال لا يفطر حتى يغلب على ظنه أنها غربت. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل واضح، إما بيقين أو غلبة الظن، وهذا بخلاف الشك في طلوع الفجر. فلو شك الإنسان هل طلع الفجر أو لم يطلع، هل له أن يأكل ويشرب؟ نعم، له أن يأكل ويشرب حتى يغلب على ظنه أن الفجر قد طلع، لأن الأصل أيضا بقاء الليل، فلا يمتنع من الطعام والشراب إلا بغلبة الظن، باليقين أو غلبة الظن، يعني بيقين طلوع الفجر أو غلبة الظن. وهكذا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. يعني إذا رأى ظلمة الليل مقبلة وبياض النهار مدبرا فقد أفطر الصائم. لكن يا إخوة، ماذا يفطر عليه الصائم؟ الصائم المستحب أن يفطر على رطبات، رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فماء. فإذا لم يجد شيئا يفطر عليه فإنه ينوي الفطر، يعني ينوي الخروج من الصيام بالنية. وليس الأمر كما ذكر بعض العامة أنه يمص أصبعه أو أنه يجمع ريقه ويبلعه، هذا من كلام العامة، لكن ليس له أصل. وينوي الإفطار إذا لم يجد ما يفطر عليه. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. إذن هذا الحديث قسم الناس الصائمين إلى قسمين، قسمهم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. قسم يعجل الفطر إذا غلب على ظنه أو تحقق غروب الشمس، وهذا أحب الناس أو أحب الصائمين إلى من؟ إلى من؟ إلى الله عز وجل، كما في هذا الحديث القدسي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أحب يعني أفعل تفضيل، أفعل تفضيل، أحبهم إلي أعجلهم فطرا. وهذا دليل على أن الذي لا يعجل الفطر لم يكن محبوبا عند الله عز وجل. أعجلهم فطرا، هذا الحديث يا إخوة يدل على فضل أيضا تعجيل الفطر، لكن بالقيد الذي ذكرناه قبل قليل في الحديث السابق، وهو تيقن غروب الشمس أو غلبة الظن. فإذا عجل الإنسان الفطر فإنه يكون أحب إلى الله عز وجل. ولا شك أن الله يحب يا إخوة، وإثبات المحبة لله عز وجل من منهج الصالحين ومن منهج العلماء العاملين، بل دل على ذلك القرآن والسنة، دل القرآن والسنة على ثبوت المحبة لله عز وجل. الله يحب ويحب جل وعلا، الله يحب عباده الصالحين محبة خاصة، محبة خاصة يحب المؤمنين، وأخص الخاصة أيضا محبة الذين يعجلون الفطر. ويحب أيضا الله عز وجل يحب: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. بعض الناس، بعض المبتدع يقول إن الله لا يحب، نفى المحبة عن الله عز وجل. لماذا؟ قالوا: لأن المحبة ميل المحبوب إلى من يحب لجلب نفع أو دفع ضر. وهذه إخوة ليس بصحيح. الله عز وجل يحب كما ينبغي، كما يليق بجلاله وعظمته، يحب من شاء من عباده، سواء كانوا من الملائكة أو من الأنبياء أو من عباد الله الصالحين. لكن محبة لا تفتقر إلى الميل، لا تفتقر إلى دفع، إلى جلب النفع أو دفع الضر، إنما هي محبة لائقة بجلاله جل وعلا. نعم، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. تسحروا فإن في السحور بركة. الآن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الأدب المستحب الأول، وهو الفطر، الإفطار للصائم. ننتقل الآن إلى أدب آخر من الآداب، وهو السحور أو السحور، يعني أن من أراد الصيام فالمستحب له أن يتسحر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض أهل العلم إنه واجب، لأن الأصل في الأمر الوجوب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تسحروا، تسحروا فإن في السحور بركة. عندنا هنا شيئان في الحديث: الأول الأمر الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بأن يتناولوا طعام السحر في وقت السحر، يتناولوا طعام السحر في وقت السحر، وفي هذا امتثال للأمر. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة، أمر بالسحور وبين العلة. لماذا؟ قال: فإن في السحور بركة. ومعنى بركة يا إخوة كثرة الخير ودوامه واستمراره، كثرة الخير ودوامه واستمراره مأخوذة من البركة، وهي مجمع الماء. البركة يعني وعاء كبير يجعل من الاسمنت أو من غيره، يجتمع فيها الماء ويدوم فيها، يبقى فيها دائم. إذن فإن في السحور بركة، كثرة الخير ودوامه وثباته. العلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا ما هي البركة أو مظاهر البركة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ما هي؟ ذكروا أشياء، منها قالوا الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كله بركة، فإذا امتثل الإنسان أمر الله وأمر رسوله وتسحر فهذا من أعظم البركة، لأن في ذلك عبادة وخضوع لله عز وجل واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك خير. ومن هذه الأمور تقوية البدن، فإن الإنسان إذا تسحر وصام بعده يكون في ذلك تقوية لبدنه وحفظا لقوته، وهذا أمر مطلوب للشارع أيضا. ومن هذه الأمور أيضا التي ذكروها أن في السحور تقوية على العبادة، تقوية على العبادة على الصيام، لأن الإنسان إذا صام يمتنع من الطعام والشراب فترة من الزمن، فإذا لم يتسحر يضعف عن الصيام وقد يحصل ضرر لصحته، ولهذا أمر بالسحور. وأيضا من هذه الأمور أن في السحور مخالفة لأهل الكتاب، لأن أهل الكتاب لا يتسحرون، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. ويكفي أن المسلم يخالف ما عليه أهل الكتاب، يخالفهم. فالبركة المرتبة على السحور تتمثل في هذه الأمور، وغير هذا أشياء كثيرة، غير هذه الأمور أشياء كثيرة، لأن البركة يا إخوة لا يمكن أن تحصر، البركة من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام لا يمكن حصرها. نعم. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. إذا لاحظتم هذا الحديث وقد ذكرناه لكم فيما سبق، قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على ماذا؟ على تمر، والتمر معروف لأن التمر حلو وتنتفع به المعدة غذاء، وتنتفع به أيضا غير الغذاء كذلك، لأن المعدة بقيت فترة عن الطعام، فالحلو ينفعها صحيا فتستفيد منه صحيا وتستفيد منه أيضا غذاء. فإن لم تجدوا فماء، فإن الماء طهور، وقد تقدم معنا أنه طهور في نفسه مطهر لغيره. إذن هذا الحديث واضح، فالمستحب أن يفطر الصائم على تمر، فإن لم يجد فيفطر على ماء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، فقال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. إذن هذا الحديث متفق عليه يا إخوة، حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. وما المراد بالوصال؟ الوصال يعني أن يصل الصائم اليوم النهار بالليل، أن يصل الصائم النهار بالليل ولا يفطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الوصال، نهى الصحابة عن الوصال عن أن يصلوا النهار بالليل. فقال رجل: فإنك تواصل يا رسول الله، نحن تبع لك يعني. فبين له عليه الصلاة والسلام العلة، قال: إني لست مثلكم، يعني أنا أختلف عنكم، فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. الصحابة رضي الله عنهم واصلوا، النبي بين لهم الأمر لكنهم مع هذا واصلوا. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أراد أن يؤدبهم، فواصل بهم يوما ويومين، وطلع الهلال في اليوم الثالث، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا طلوع الهلال لزدتكم، يعني زدتكم في الوصال، حتى يبين لهم أثر المخالفة، حتى يبين لهم أثر المخالفة. هذا الحديث تضمن أحكام، من هذه الأحكام النهي عن الوصال، وهذا يا إخوة يتفق مع الحديث السابقة في أن الفطر مأمور به، وأن الوصال يختلف ويتنافى مع الحديث السابقة، إذن النهي عن الوصال. لكن هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة؟ العلماء اختلفوا رحمهم الله في ذلك على قولين، والذي يظهر والله أعلم أنه نهي تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل بالصحابة منكلا لهم ومؤدبا، وهذا يدل على أن النهي نهي تحريم. ومن هذه الأحكام شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الوصال، وفيه إضرار بهم، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام بالأمة رؤوف رحيم، ولهذا نهاهم عن الوصال. ومن هذه الأحكام الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في بعض الأمور، فله خصائص يتميز بها ويختص بها عن الأمة، ومنها أن الوصال لا يمتنع في حقه عليه الصلاة والسلام، بينما الأمة يكره أو يحرم في حقهم. ومنها من هذه الأحكام مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا، فإن من خصائصه أنه يطعمه ويسقيه، وهل هذا الطعام والشراب حسي أو معنوي هذا أمره إلى الله عز وجل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد صعوبة بالنسبة للوصال، لأن الله يطعمه ويسقيه. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه طعام وشراب معنوي من الله عز وجل. ومن هذه الأحكام جواز التأديب من العالم أو المفتي للأمة إذا خالفت، إذا بين لهم الحكم الشرعي ولم يمتثلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الوصال بالصحابة مؤدبا لهم. ومن هذه الأحكام أنه لا يجوز مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما نهى عنه، لأنه لا ينهى عن أمر من الأمور إلا لمصلحة ولما يترتب عليه من المفسدة، ولا يأمر بأمر من الأمور إلا لما يترتب عليه من المصالح. فلا يجوز لمسلم أيا كان مخالفة الأمر ولا ارتكاب النهي. ونكتفي بهذا القدر في هذه الأمسية. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، كما نسأله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع.